سلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة ولا أغرب ولا أروع منها، لكن تحتاج إلى جلسة حلويات. إحنا نسميها في رمضان نسميها غبقة، يعني تكون الفقرة هذه ما بين الفطور وما بين السحور. أتمنى كل واحد في ديرته عندهم هالجلسة الحلويات الرمضانية يكتب لي شنو يسمونها في بلدهم في التعليقات. طبعا القصة الليلة من غرابتها أنا متأكد أنك ما راح تحس بالوقت. قصة شاب لبناني اسمه أحمد. هذا الولد متفوق في الدراسة، وأمه وأبوه تعبانين عليه، دروس خصوصية، تعبانين عليه في المدارس الخاصة، ويدفعون له لين الولد تخرج من الثانوية بمعدل كبير جدا، تخصص علمي، لكن ما حصل على القبول في كلية الطب في لبنان. الولد حزن وطموحه أنه يصبح دكتور أو طبيب أسنان أو طبيب بشري، وما يبي يروح تخصصات ثانية كانت متاحة له، لكن قال لا أنا إلا أكمل طب. قالوا لا خلاص خلينا نراسل الدول اللي فيها كليات طب، ممكن حصل لك على مقعد أو يعني قبول في أحد الجامعات المعروفة في الطب. فعلا هم ما يبون يرسلون إلى دول أوروبية، ما يبون قريب يعني في الدول العربية نفسها، فراسلوا من بين الجامعات اللي ردت عليهم جامعة عجمان في كلية الطب هناك عندهم. قالوا ما عندنا مانع وله قبول. جهز الولد نفسه للسفر وضبط أموره وأوراقه وسافر من لبنان إلى الإمارات واستقر في عجمان قريب من الجامعة. وفعلا أول سنة ما شاء الله أثبت جدارته، معدل متفوق، وكان حريص على أنه ياخذ أعلى الدرجات ويبي يتخرج بأسرع وقت. أول سنة عدت، صحيح أنه واجه كثير من الصعوبات وغربة وما عنده أحد من أهله وكذا، لكن في السنة الثانية كلم والدته قال لها يمه يعني أنت قاعدة مع أبوي في لبنان وما عندكم شيء، كبار يعني ما في وظيفة وكذا وجالسين في البيت، ليش ما تجين تقعدين عندي شوي تونسيني وأفسحك وتروحين وتردين ومنها يعني تشدي من أزري يعني. قالت له أوكي حاضر. وفعلا في عطلة الصيف سافرت والدته من لبنان وراحت للإمارات وجلست عنده. بدأ موسم الدراسة وهي جالسة عنده تبي تقعد عنده أطول مدة ممكنة وبعدين ترجع لبنان. خلال وجودها في الإمارات مع ولدها تشوف ولدها دائما يتكلم عن فتاة اسمها آية. آية والله أنا زميلتي، آية والله صديقتي، آية والله آية آية أنا طالع مع آية، أنا جاي مع آية، آية بروح يعني أنا وياها للكلية مع بعض. اللي فهمت والدتها أن هذه آية زميلة معاه في الكلية وتعرف عليها، فقالت لي يا ولدي منو هذه البنت آية وشنو قصتك معاها؟ قال والله يما هالبنت هذه تعرفت عليها من أول سنة، فتاة فلسطينية ومن عائلة معروفة جداً في فلسطين وحتى منهم قيادات معروفة في قطاع غزة وغيرها. فقال أنا تعرفت عليها والبنت فعلا آية، آية من الجمال. والولد دخلت قلبه من أول يوم ارتبط معها في علاقة، طبعا علاقة كانت في قمة الأدب والاحترام، لكن زمالة رايح رادين والبنت كذلك ساكنة عندهم في عجمان لكن في سكن للطالبات. ما لكم بالطويلة، فالوالدة يعني انبسطت وعرفت ان ولدها يعني مفكر اللي قدام انه مشروع زواج وان البنت محترمة وكذا. بعد كم يوم قالت لي يا ولدي خليني اشوف البنت. الام كذلك تبي تطمئن على اختيار ولدها، ومنو هذه البنت وشون اخلاقها، شون شكلها، حلوة مو حلوة، اخلاق من عائلتها، تبي تستفسر منها يعني، تبي تقابلها. قال لها حاضر ما عندي مانع. كلم حبيبته اللي هي آية، قال لها والدتي تبيني يعني يوم الايام امر عليك واخذك ونروح كلنا مع بعض بسياره واحده، نروح نتعشى ولا وتبي تعرف عليك. قالت انا ابدا ما عندي مانع. فعلا خذ والدته ذاك اليوم، ومر الفتاه آية وركبت معاهم وراحوا تعشوا في مطعم. طبعا الام حبت البنت اكثر من الولد. البنت قمة في الأخلاق والأدب والاحترام وجميلة، كل أم تتمنى أن ولدها ياخذ مثل هاللؤلؤة هذه. لكن من السوالف بدأت تسألها يعني وين عايشين، وين أهلك، أنت ساكنة في سكن للطالبات في الإمارات، أهلك وين مستقرين؟ قالت والله إحنا يعني من أهل غزة وإحنا مستقرين في مصر، وأنا عن طريق مصر طلعت يعني علشان ألتحق في جامعة عجمان في كلية الطب، وتعرفت على ولدك أحمد. قالت والله والنعم. من أي عائلة؟ قالت إحنا العائلة الفلانية. الأم أول ما سمعت اسم العائلة استغربت، قالت هذا عائلة معروفة، عائلة فلسطينية معروفة يعني. المهم قالت زين وين كنتوا يعني قبل لا تستقرون في مصر، يعني كنتوا في غزة قبل تستقرون في مصر، وين كنتم؟ قالت احنا يعني اللي سمعته من أهلي لما كنت صغيرة، أنا كنا ساكنين في المملكة العربية السعودية في منطقة أو محافظة اسمها بالجرشي. نعم معقولة؟ قالت لها ليش يا عمتي يا أم أحمد، ليش شنو الغريب في الموضوع؟ قالت في بالجرشي غريبة، لأن إحنا كذلك، والكلام هذا كان قبل 18-19 سنة، كنا عايشين كذلك في المملكة العربية السعودية في محافظة بالجرشي، وفي عائلة فلسطينية كنا نعرفها ونفس اسم عائلتك. انصدمت الأم يعني، قالت سبحان الله الدنيا صغيرة وكذا. قالت له شو اسم ابوك انت؟ قالت ابوي فلان. قالت بس خلاص انا عرفتكم، انتم كنتوا اول جيرانة في بالجرشي صحيح، واحنا افترقنا واحنا رحنا لبنان وانتم رحتوا الى مصر، فعلا صح الكلام هذا، لكن والله ما اتذكرك عدل يعني. المهم حياك الله، يا مرحبا يا بنتي، والله انا حبيتك وانا ارتحت لك من هالكلام. خلصوا العشاء ورجعوا البنت لسكنها ورجعوا البيت. قامت الأم هذه أم أحمد اللبنانية واتصلت على بنتها، عندها بنت أكبر من أحمد، وهذه بنتهم يعني متزوجة وعايشة مستقرة في لبنان. المهم اتصلت على بنتها مع السوالف، تقول لها صدقين يا بنتي في شيء غريب اليوم حصل. قالت لها شنو؟ قالت تدريني التقيت في بنت من عائلة العائلة الفلانية الفلسطينية المعروفة هذه، وقالت لي انهم كانوا اصلا عايشين في بالجرشي في السعودية، وانتقلوا بعدين الى مصر. البنت لانها كبيرة كانت ملحقة على ذيك الايام، قالت لها معقولة يما؟ قالت اي والله يعني. قالت لي ان احنا كنا وابوها فلان. قالت صح انا اعرفهم. فسألت البنت أمها شو تقول لها؟ تقول لها يمّا البنت هذه أنت تعرفتي عليها شلون يعني، وين لقيتيها وين؟ قالت لها أخوك أحمد يحبها وصلوا معاها أكثر من سنة وروحة وجاية ومعجبين في بعض، والبنت ما شاء الله جميلة جمال مو طبيعي، البنت ربك خالقها لأحمد. قالت يعني شنو ايش تقصدين يما؟ قالت يعني احمد هو ناوي ان يتزوجها، وانا عشان كذي يعني رحت وياهم وشفتها. قالت لها يما انا بسالك سؤال واحد، البنت هذه آية من عمر أحمد؟ قالت إيه نفس العمر بالضبط سبحان الله. قالت يا يمّا أنت ما بتتذكر العائلة الفلسطينية اللي كانوا جمنا في بلجرشي، عندهم بنت كبر أحمد وأنت كنتي دائما ترضعيها؟ قالت شنو؟ أو تتذكر الأم السالفة؟ قالت إيه والله صح. قالت يا يمّا أنت بعد ما رضعتيها مرة مرتين؟ لا، مرت عليها أيام كثيرة وهي عندنا وانت ترضعين فيها، وكانت كبر أحمد وأمها كانت مريضة في ذاك الوقت وانت كنت ترضعينهم مع بعض، هذه البنت تصير أخت أحمد. وتنصدم الأم، شوف سبحان الله شلون الدنيا صغيرة. كانوا عايشين في السعودية وانتقلوا كل واحد راح البلد واجتمعوا في بلد رابع علشان أحمد يحب آية وبالنهاية طلعت أخته. الحين السالفة مو هني، السالفة الأم شلون تقنع أحمد في الموضوع. أحمد هيمان في البنت آية، وآية كذلك تموت في أحمد. آية أسرتها كانوا على علم في الموضوع وأصلا كانوا يكلمون أحمد، وأحمد كان يقول لهم أنا في أي لحظة أنزل عندكم أجيكم في مصر وأتقدم لها رسمي، وكانوا يعني خلاص على وشك الزواج، إلى أن اكتشفت والدتها أن هذه اختفى الرضاعة وتمسك ولدها أحمد. قالت له اسمعني يا ولدي، هذه البنت ما بتنفعك. شلون؟ لا يما لا لا، شو هالحكي هذا؟ لا لا، انت بتحكي بشيء يعني ما بيدخل العقل. يعني شنو ما بتنفع لي؟ في بنت اجمل من آية، في بنت احلى وارق من آية، في بنت مثل روعة قالت له يا ولدي بس ابيك تسمع لي شوي. قالها تفضلي قولي. قالت له يا ولدي احنا قبل 19 سنة وانت كنت صغير كنا عايشين في المملكة العربية السعودية في محافظة بلجرشي. قال لها زين وبعدين؟ قالت انت كنت رضيع والبنت كانت رضيعة وامها كانت تعبانة في ذاك الوقت، وانا تذكرت انها البنت انا مرضعتها، مرضعتها مو مرة مرتين كثير، هذه البنت تصير الان هي اختك في الرضاعة. الولد انصدم، شو تحكي انت؟ شو هالحكي هاي؟ لا مش صحيح، لا شو رضاعة ما رضاعة، شو بطيخ، شو لا ما بينفع الكلام هاي. قالت له يا ابني ما بيصير، وهي الشرع وهي ما بعرف شو. قال لها خلاص مش الشرع، انا ما بدي غير ديني. استغفر الله، قال بدي غير ديني ولا أن تلزميني موضوع الرضاعة والبطيخ، وهي أنا لا لا لا أنا ما بيدخل عقلي وهالكلام، ويمكن أنت مش متأكدة. قالت له مش بس أنا اللي مش متأكدة، أنا وأختك هي اللي ذكرتني في الموضوع وحاضرة، وبيك أكيد بيعرف الموضوع. ويقوم ويتصل على أبوه، قال له صحيح إنه في؟ قال له إي نعم، وأختك قالت لي في الموضوع، وفعلا البنت هذه آية بنت فلان الفلاني العائلة الفلسطينية كانوا جيراننا وكانت أمك ترضع البنت، هذه تصير أختك يا ولدي. لا مش صحيح، ويقلب الدنيا أو باجي وكتكسر الدنيا. قال خلاص خلاص أنا بغير ديانتي، ويروح ويكلم آية. آية طلعت مجنونة أكثر منه، قالت لا لا أنا والله ما خصني رضاعة ما رضاعة بطيخ، أنا بحبك وبدي إياك وخلاص. قال له أنا كذلك أحبك وبدي إياك خلاص، كأن ما سمعنا شيء. وكانوا يرتبون أموره على هالموضوع هذا، أنه خلاص يبي يتزوجون، وأنه ولا كأنهم سمعوا سافة رضاعة ما رضاعة. والأم مصدومة وتتصل على زوجها وتعال الحق، والولد صار مجنون، والولد الحين بينزل بياخذها يسافرون ما أدري وين، يبي يروح يتزوجها ما أدري بيضبط نفسه في الإمارات ويتزوجها، لأنه ما يدرون أنه رضاع ما رضاع يتزوجها. والولد الظاهر قاعد يراكض في موضوع المعاملات ومن هالكلام، ويقومون ويطلعون رقم تليفون أبو البنت على أبونا في البداية، يعني إنه يكلمونه يعني يخطبون البنت من أبوها ويتصلون عليه ويقولوا له السالفة. قال نعم صح أنتم هذول إخوان وما يصير الكلام، أنا والله ما كنت أدري. ويكلم بنته وبنته تقول له ما خصك فيني، مالك شغل فيني، أنا أحمد أموت ولا أتركه. وأحمد يقول أنا آية أسوي بلاوي راح أحرق الدنيا إلا أخذ آية. اثنيناتهم ما هم راضين يسمعون، لا حتى كانوا متفقين ان فعلا يغيرون ديانتهم علشان بس يخلصون من موضوع الرضاعة ما الرضاعة، او ان يتزوجون ولا كأنهم سمعوا شيء. الام تحاول اتصلت على الابو قالت له تعال الحق علينا. المهم الابو ضبط نفسه شهر شهرين وجاء الامارات ويجي عند ولده، جاي حق ولده. في البداية هدوا الوضع وياه شوي، ومستمر أحمد مع آية بعلاقتهم. علاقتهم كانت علاقة حب، يعني كان بينهم كل شيء. المهم لما جاء أبو أحمد مسك الولد أحمد قال له يا أحمد مستحيل أني أوافق أنك تتزوجها، وهذه تصير أختك، وصح صح شوي ترى الدنيا فيها كثير من بنات، يا ولدي اللي قاعد تسويه حرام، الله ما راح يوفقك وعيالك يصيروا عيال حرام، وكل والزواج هذا كله باطل، هذا كلام فاضي. يا ولدي انت الحين ممكن هذه اول واحدة تشوفها بحياتك، ممكن متعلق فيها، بس اهدى شوي وركز، اترك هالموضوع هذا يا ولدي ما يصير. ويكلم البنية، البنية تقول له يا عمي انا اعتذر منك، انا احمد ما اتركه. وأحمد يقول له يبا أنت جاي الحين من لبنان عشان تزعجني، ترى هالموضوع هذا أنا خلص منه، أنا متزوجها غصب طيب. لما شد معاه الأبو ويقوم أحمد ويضرب أبوه ضرب، وتتدخل الأم ويقوم ويضرب الأم فوقه، ضرب أمه وأبوه ضرب، اضطروا أن يطلبوا لهم إسعاف ويودونهم للمستشفى، وبالمستشفى سألوهم من اللي اعتدى عليكم، ما قدروا ينكرون، قالوا ولدنا كان معصب وكذا، ويلقون القبض عليه بتهمة الاعتداء بالضرب على والدين، عقوق والدين، ويحيلونه للمحاكمة ويسجنونه 6 أشهر في الإمارات. السالفة كبرت، وقاموا اتصلوا على أبو آية، وأبو آية جاءوا خداها غصب، وحتى ما خلوهم يكملون دراستهم. بعد ما انسجن أحمد وطلع الأب من المستشفى، أبو أحمد وأم أحمد طلعوا من المستشفى، على طول قالوا إحنا خلاص بعد ما لنا قاعدة في الإمارات ولا نبي نشوفه، وخلي يولي، ورجعوا للبنان. على بالكم السالفة انتهت؟ لا، السالفة توها ما بدت. السالفة أبشع وأغرب في النهاية. أحمد جلس في السجن أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، لا يأكل لا يشرب، ضارب على الطعام، يقول أنا بنتحر أبموت، أبي أقتل نفسي، أنا ما بيعيش، طلعوني طلعوني. قال لا يا حبيبي عليك حكم 6 أشهر ما فيها روح وتعال، وأمك وأبوك الآن خلاص خلصت مدة زيارتهم وطلعوا برا الإمارات ورجعوا لديرتهم. واستمر أحمد داخل السجن 6 أشهر، وأحمد ما بين ضراب وما بين تعب وانهيار وحالته حالة وصراخ، مع أنه كان شاب يعني حبوب وأخلاقه طيب، لكن سبحان الله اللي فصل مرة ثانية وأصبح عاق قليل أدب، ما هو محترم، اعتدى على أمه وأبوه من أجل فتاة، والمشكلة أن الفتاة هذه تصبح أخته، لكن صار فيه جنون ما هو قادر يتقبل الحقيقة. طبعا درى ان آية راحت مع اهلها، واهلها خذوها على فلسطين من مصر ودخلوها من مصر يودوها لفلسطين البنت، لانها فعلا اصبحت في حالة من الجنون، مهسترة وبكي وتهدد انها تقتل نفسها وتهدد كذا، وياخذونها من مصر ويرجعونها الى فلسطين الى غزة. أحمد بعد 6 أشهر قالوا لا خلاص خلصت مدة محكوميتك وأنت الآن سيتم الإفراج عنك، لكن الإفراج مع الإبعاد، يعني خلاص انسى موضوع الدراسة وما الدراسة هذه. فعلا بعد ما طلع وخذ أغراضه وسفروه إلى لبنان، ايش سوى أحمد؟ أول ما وصل إلى لبنان، قبل يوصل بيته يمر على بقالة أو سوبر ماركت ويشتري له سكين، لكن سكين من النوع الكبير، سكين اللي يقطع فيها اللحم بل، ويدخل على بيته. أول ما شاف منه شاف والدته، ويطعن والدته 50 طعنة، 50 طعنة، غالبية الطعنات كانت في موضع الرضاعة، يقول لأن أنت اللي أرضعتيها وأرضعتيني معاها، وأنت السبب بأن هذه أصبحت أختي، ولا أهلها راضين أني أتزوجها ولا أنتم راضين أني أنا أتزوجها، يعني أنت السبب يا أمي، ليش ترضعينها؟ ويقوم ويطعن أمه شرحة تشريح. لما خلص ولا أبوه توه جاي مسكين من برا، جاي من المسجد مصلي وكذا، وينصدم ولولده موجود، ولده كله دم وزوجته طايحة العجوز مسكينة على الأرض كلها دم، ويقوم ويطعن في أبوه لين فارق الحياة، قتل أمه وأبوه من أجل شنو؟ من أجل يبي يتزوج أخته في الرضاعة. مالكم بالطويلة، بعد ما ارتكب الجريمة طلع طر الحارة عندهم وجالس على الرصيف ويدخن وإيده كلها دم وملابسه دم وسكين، والناس تمر عليه ما هي عارفة شو السالفة، هذا ليش قاعد كذي؟ شو مسوي؟ لين اكتشفوا أحد الجيران اللي دخلوا العمارة شافوا أحمد قاعد عند الباب ومن زمان مو شايفينه ومستغربين وكله دم وشكله كأنه مجنون. واحد من سكان العمارة دخل رايح إلى شقته ويمر على شقتهم، الباب مفتوح والشايب طايح كله دم والعجوز مسكينة طايحة كلها دم. هني بلغوا رجال الأمن وألقوا القبض على أحمد واعترف بالقصة بالكامل، قال أنا قتلت أمي وأبوي لأنهم سبب في إبعاد آية عني، وأنا قررت أني أنتقم منهم، وأنا صار لي 6 أشهر داخل السجن بس أنتظر اللحظة اللي طلعوني فيها من السجن عشان بس أقتل أمي وأبوي. طبعا أحمد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، لأن أصلا ما عندهم إعدام، وإعدام من زمان متوقف يعني، وإلى الآن أحمد موجود في السجن في لبنان، وآية إلى الآن موجودة في غزة وترفض أنها تستكمل دراستها وترفض أنها تتزوج وترفض أنها ترتبط بأي شخص من بعد هالقصة هذه، تعقدت البنت. لكن شوف غرابة القصة، شلون رب العالمين يعني جمع هالبشرية من دولة لدولة. أحمد ما لقى بهالعالم إلا أخته في الرضاعة، شيء من الغرائب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.